اللي ما يعرفش يعني ايه سهر على سكة السفر بالليل تحديدا، احب اهديلك قصتي. اللي بيحب حكايات ما بتحصلش غير في الظلام ياريت تسمع قصتي. بس ما تنسوش اللي مستني خبر مني او من عاصم صاحبي، جايز الورق ده يقع في ايديكوا في يوم من الايام، وساعتها بس هتعرفوا اننا مش راجعين. ايوه مش راجعين. مش فاهم صح؟ ما تستعجلش هتفهم كل حاجة دلوقتي. الموضوع كله ابتدى كان يوم سبت تقريبا بالليل. انا مين؟ انا صحيح انا اسمي ماهر بالمناسبة، لازم يعني عشان خدتكم كده من غير ما اقول لكم شوية تفاصيل. انا اسمي ماهر، انا بشتغل على عربية نقل بضايع، انا مؤهلي متوسط الحمد لله ومثقف وبحب القراية وزي ناس كتير. العربية اللي انا بشتغل عليها، العربيات اللي بنشتغل عليها بتنقل ما بين اسكندرية لبعض قرى المنوفية. بنعمل ايه؟ الصبح بنودي العربيات نسيبها تحمل في المخازن، وبالليل نرجع علشان ناخدها نوصلها للمكان اللي رئيس الشغل بتاعنا الله يكرمه وعم فرج بيقول لنا عليه وبيحدده لنا في بداية اليوم. هي شغلانة هادية، وسواقين عربيات النقل اللي سامعيني انا يعني بقول بشاركهم معانا وعايزهم يركزوا معانا قوي. هي شغلانة هادية ما فيهاش مشاكل كتير، وربحها الى حد ما الحمد لله مستورة رضا. بس الربح يعني مش ربح اللي يخليك يعني مليونير ولا حاجة، بس في نفس الوقت ما يسيبنيش أموت من الجوع في الأيام اللي احنا فيها دي. المهم اليوم ده كان عندي توصيلة يعني المفروض أطلع بيها من اسكندرية، كانت الساعة حوالي 9 بالليل، ولظروف ما قدرتش أتحرك من هناك قبل واحدة بعد نص الليل. بصراحة ما كنتش يعني مرتاح لمعاد بعد واحدة بالليل ده، بس أعمل إيه؟ أكل عيش ومضطر. اتحركت انا وزميلي، كانت الساعة حوالي انا فاكر كانت الساعة حوالي واحدة ونص كده، وطلعنا على الطريق. طول عمري بكره طرق الزراعية بالليل، طول عمري البرد والضلمة على الطريق بيحسسوني ان انا متراقب وكأني في حاجة بتبص عليا ما بين الشجر، كأن الشجر والعواميد اللي نصها أو تقريبا أكتر من نصها مش شغال كأنها بتشوفني وكأنها بتبص عليا وبتقولي انتوا بتعملوا ايه هنا؟ انتوا جايين تزعجونا بالليل؟ مش كفاية اللي بتعملوه فينا بالنهار؟ فعقلي يعني كنت بسمع الكلام ده مع ان لا عمر الطريق اشتكى ولا الشجر قال حاجة، ولكن اهي سواقة بالليل وخلاص. في غيري بيحبوا سواقة بالليل وبيقولوا هادية ومريحة، لكن انا مش منهم بصراحة. يعني انا الدنيا تلاقي عليا لكن مش ابتدي من واحدة بالليل. اليوم ده بصراحة يعني ما كنتش مرتاح، كنت قلقان ومش عارف، يعني كنت حاسس ان في حاجة غريبة، مش عارف الاحساس ده من الطريق، ان الطريق كان فاضي بصراحة، ولا انا اصلا ما كنتش عايز اطلع فبتلكك عشان اخوف نفسي. المهم انا نورت نور العربية العالي اهو يدي اي ونس على الطريق، زي ما قلت لكم غالبية العواميد مطفية، بس الضوء ما ساعدش. الضوء بدأ يتعب أعصابي زيادة، الظل اللي عامله حوالين العربية جنبي يعني كان يخوف زيادة. وعاصم زميلي وتبع معايا نايم على كرسي يعني وكأنه في دنيا تانية، حاولت أصحيه مرة واتنين عشان أنا مش عايز أفضل لوحدي ولا أي فايدة، يتقلب من مكانه ويكمل نوم. يا عم عاصم يا سيدي قوم، مفيش، اشتمه شوية وزق فيه شوية وركز على الطريق شوية. المهم عاصم بدأ يتعمق في النوم، تعرفين بقى لما نتعمق في النوم والأصوات بقى وخلافه، فأنا بدأت حس إن أنا هيتعدي منه ونام أنا كمان. عارف أنت شعور لما واحد يبقى جنبك وبيتاو وبينقلك الرغبة في النوم، تحس إن أنت عايز تنام. المهم مديت إيدي وأنا على الطريق وعمال يا عم عاصم اصحى اصحى، إنه يصحى مفيش، قلتها وانا عمال ازق بايد ومسك الدركسيون بالايد التانية، انه يصحى مفيش فايدة. الله يخرب بيتك يا زفت، مش عارف اصحيه ازاي، طب اعمل ايه؟ قلت شغل الراديو، يعني انا مش من اللي بيشغلوا الراديو دايما، ولكن يعني هو ناس على الطريق، وشغلت الراديو. We'll be right back. ما كانش عاجبني حاجة، عمال أقلب مستني حاجة معينة. والراديو جاله حالة العفرطة دي، قعدت أقلب لحد ما لقيت أغنية وقفت عليها. الراديو فضل من المنظر ده يقلب بين المحطات لوحده ويمين شمال وخبط على الراديو إنه يشتغل، مفيش فايدة. وهز وطفيه وشغله تاني لحد ما في ثانية هي كل اللي سمعته الحقوني. أنا سمعت الحقوني دي زي اللي كان نايم وصحي فجأة على الصرخة دي. الحقوني ايه؟ في ايه؟ هتعلي صوت الراديو؟ مفيش. وصوت الراديو خرس خالص، سكت. قلت ايه ده بقى؟ يمكن مسلسل، ما هو الراديو بيبقى فيه صويت وحاجات كده، مسلسلات عادي. الصوت اتكرر فجأة تاني، كان صوت شاب يعني افتكر. مفيش بقى فايدة، قلت مفيش غير كده. قمت ضارب عاصم بظهر ايدي وصحي مفزوع، وكل اللي قاله ايه في ايه، هو احنا موصلناش؟ قلت له اصحى يا زفت، في حاجة بتحصل. قال لي في ايه؟ في لجنة، عجلة نامت. كل اللي عاصم كان بيفكر فيه زي ما انا بفكر فيه وزي اي حد ما بيفكر فيه هو ده. حركت راسي نفي وقلت له اسكت واسمع، ركز معايا ركز. سمعنا نفس الاستغاثة الحقوني وبصوت عالي جدا. بصلي باستغراب فشورت له الصوت طلع من هنا من الراديو. قال لي انت المسلسل اللي انت عامله ده مش عارف ان ده هو اساسا سابه مسلسل؟ في مسلسلات بتيجي في الراديو على فكرة، انت هتخاف من المسلسلات؟ قلت له لا، ده مش صوت محطة اذاعة. قال لي يا امال ايه، الراديو مسكون يعني؟ قلت له في حاجة مش مظبوطة، ركز بقى وافضل صحي شوية معايا. فضلنا صحيين وماشيين على الطريق. بدأ يتريق عليا شوية ونتكلم شوية، وأنا في عز ما أنا بوصله لقيته صرخ وقال لي حاسب حاسب. وكانت هي الحادثة، العربية اتقلبت. وقت الحادثة أنا ما حسيتش بحاجة، الدنيا كلها سودت قدام عيني. لكن صحيت، بدأت أفوق، عمال أفتح في عينيا مش شايف. الوعي بيرجع لي بالراحة جدا. أول شيء حسيت بيه إن في حاجة تقيلة جدا ضغط على صدري، ما كنتش قادر أتنفس. حركت إيدي للألم كان مدمرها جدا، بس يعني الحمد لله عمال حرك إيدي دي وإيدي دي، لأ أنا سليم. بس أنا حاسس بألم في صدري جامد. ثانيتين ثلاثة وبدأت أحاول أتحرك كده يعني علشان أشوف إيه اللي جرالي. اكتشفت إن أنا مقلوب، إن أنا متعلق والدم كله متجمع في دماغي، وده مخليني أحس بصداع شديد. حاولت أتعدل على قد ما أقدر من غير ما أكسر رقبتي. لاحظت إن أنا مش قادر أفتح عيني الشمال، مديت إيدي لقيت عليها، حسيت إنها عليها مية. ده مش مية أكيد، ده دم، ومش شايف إيدي. رجلي كان فيها ألم رهيب جداً، بس الحمد لله أقدر أقول إن أنا كويس الحمد لله، يعني مش ألم واحد اتبهدل يعني. بس بس بس ثانية واحدة، عاصم، أنا ناسي عاصم، أنا أدور على نفسي عاصم. نزلت بقى بدأت أتحرك وأبص يمين شمال إن أنا لقيه، مش شايف حاجة خالص. عيني واحدة شغالة من الآخر والتانية مأجزة. الكرسي اللي جنبي كان متدمر جدا تماما، والإزاز كان مالي المكان، بس عاصم ملوش أثر. ما كانش موجود مكان عاصم غير حاجة واحدة بس، حاجة اخترقت الإزاز ودخلت في العربية وكانت بين التابلو وبين الكرسي، حاجة زي حجر كبير أو قالب خرسانة كان لونه غامق وشكله غريب قوي. إيه ده؟ وإيه ده؟ دورت راسي هنا وهنا وبصيت عايز أركز أنا فين. نور العربية اللي كان قدام كان لسه شغال على خفيف، وكان نور القمر، القمر كان منور قوي، وبالتالي كان المنظر يعني مهيب قوي. وشفت المنظر وبدأت أفهم إحنا فين. الموضوع أكبر من إن أنا مش لاقي عاصم، الموضوع إن العربية اتقلبت في الترب. أيوة، أنا بدأت أقول يا عاصم يا عاصم يا عاصم. النداء ما تقطعش طول ما أنا بحاول أخرج من العربية المقلوبة واتحرك هنا وهنا، لكن العاصم بيرد ولا أنا سمع أي حاجة. خرجت من العربية، قدرت بعيني الوحيدة كده اللي شغالة أشوف المنظر اللي حوالينا. قبور يمين قبر شمال قبر، المشهد قدامي كله قبور، والنور القمر منعكس عليها مديها رهبة أكتر ما هي بترعب. والعربية دخلت في تربة. اتحركت كم خطوة أدور برضو، عندي أمل إن أنا ألاقي عاصمة نطر هنا ولا هنا، لكن اللي أنا ما كنتش فاهم إزاي ده يحصل إن الراديو اشتغل لوحده جوه العربية. صوت الراديو اشتغل وكان عالي، وتاني الاستغاثة تاني والحقوني سمعتها تاني. المرة دي بقى أنا تجاهلت الموضوع لأن الكارثة أكبر من إن استغاثة ولا مش عارف إيه ولا حد شخص مجهول بيستغيث من الراديو. أنا مش هممني غير عاصم، بس في كارثة تانية، أن الراديو موجود في مقدمة العربية، ومقدمة العربية كانت داخلة جوه تربة من الترب. الجزء اللي فوق من التربة كان مكسور وواقع كله جوه العربية، بس زي ما قلت لكم نور العربية كان شغال على خفيف ومبين بعض من القبر من جوه. أنا شفت حاجة غريبة جدا أو حاجات. أولا جدران القبر كان سمكها غير طبيعي، كانت سميكة بشكل مبالغ فيه، كأنها سجن. دي سجن مش قبر. هما الميتين يعني هيخرجوا من قبورهم كانوا هيحبسوهم؟ احنا ما نعرفش عن الميت غير انه بيخرج يوم البعث، لكن اللي انا شفته في منظر التربة لا ده مش طبيعي. تاني حاجة ان القبر ده بلا موت، لا في جثث ولا في اكفان ولا هياكل عظمية، قبر فارغ ومتبلط من كل يعني مصبوب كده من كل ناحية وما فيهوش اي حاجة، واضح انه كان مقفول على الفاضي. تالت حاجة، وده بقى اللي هو كانت البداية الكبيرة بقى لمشكلتي، جسم في ثانية في لمحة لقيته بيجري. جسم كان بيجري في سرعة مذهلة، كان بيجري برا القبر ودخل للقبر ده بسرعة. بس أكدب عليكم، أقسم بالله اللي أنا شفته كان جسم مزدوج. يعني ايه مزدوج؟ يعني انا شفت راسين وشفت يجي 3-4 دراعات. اي نعم الضوء مش مساعد، لكن انا متأكد من انا شفته. ما هو يا اما كده يا اما انا شفت حد شايل حد وبيجري بيه. من السرعة الرهيبة ومن الصدمة أنا ما قدرتش أتحرك، وقفت أبص جوه التربة الغريبة دي على اللي دخل وقعد جوه. كان قاعد متكوم حوالين نفسه كده، أنا شعر راسي وشعر جسمي كله كان واقف من الرعب اللي أنا شايفه. جيت أصرخ مفيش صوت بيطلع، صوتي مش عايز يخرج، عايز أتحرك، رجلي مش شايلاني، بس أنا لازم أجري. بس ثانية واحدة، ده عاصم. أيوة هو. أنا بدأت أتقدم لعنده، بأنا بقدم رجل وأخر رجل، أنا عايز أشوف فيه إيه. ما عنديش الشجاعة أن أنا نادي عليه، وما عنديش الشجاعة أن حتى صوتي يطلع. أنا ما كنتش متأكد أنه هو قوي، لا هو، بس هو كان منهمك قوي في... كان بياكل، كان بياكل جثة بني آدم. قبل ما أقرب من مكانه، يعني أنا ما كنتش هقرب خلاص بصراحة، يعني لقيته سند برجليه وإيديه على الأرض وبدأ يحاول يقف، وأنا في موقف لا أحسد عليه. أنا نفسي مش قادر أروح يمين أو شمال. كل حاجة فيها تشلت، تفكيري وحواسي، وفضلت واقف مكاني أنا مش قادر أصدق. إيه ده؟ لكن ما كانش بيبصلي. هو صرخ الصرخة دي وأنا ولا فرقت معايا ولا أي حاجة، لأن أنا زي اللي اتلزق في مكانه. أنا فضولي مخليني أحاول أقرب منه شوية. طب أقرب وأحاول أفوقه ونادي عليه، ولا أمشي، ولا ممكن يهجم عليا ويأكلني أنا كمان؟ لمعت عينيه في الضلمة كانت مرعبة، لكن العشرة اللي بيننا كانت محسساني ان انا ممكن الحق اعمل حاجة. شوية وبدأ هو يتحرك تاني، قام وقف. وبص حواليه يمين وشمال، لكن ما كانش بيبصلي خالص. بصيته ما ركزتش عليا، حرك رجليه كأنه بيجربها، ورفع ايده ناحية وشه وبدأ يحط ايده على وشه كأنه بيتأكد ان وشه سليم او ايده شغالة، نفس اللي انا عملته اول ما فقت من الحادثة. وابتسم، بس ابتسامته دي ما كانتش ابتسامة عاصم ابدا، ابتسامة مرعبة. وبعد الصوت اللي سمعته من شوية زي ما يكون صوت حيوان مفترس، انا كنت واقف زي المتكهرب، لكن نظراته ما دامتش كتير بعيد عني، لا نظراته تحولت ناحيتي. بصلي اشرس بصة ممكن اشوفها في حياتي، وانا جسمي كله بيتنفض وانا واقف. بدأ يفتح بقه ويتكلم، لكن مفيش صوت كان بيخرج. حاولت اركز لكن برضو مفيش صوت. انا مش قادر افهم هو بيقول ايه. فتح بقه يتكلم، وفي عز وسط الكلام لقيت نفس الكلمة الحقوني وبصوت عالي قالها، وبنفس الصوت اللي سمعته في الراديو. والصوت ده مش صوت عاصم. انا مش فاهم حاجة. لقيتني صوتي اخيرا خرج وانا بقول له مالك يا عاصم، مين اللي عمل فيك كده؟ فوق يا عاصم، ربنا يخليك فوق يا عاصم، انا مش هقدر اسيبك وامشي. ولكن عاصم كان عنده قرار تاني، كان عنده قرار انه يجي ناحيتي. اعتقد بقى ان يعني ان انا كده خلاص، ان انا كده لازم اهرب. بدأت أجري، مش عارف رايح فين. ما كان عمري لا شفته ولا دخلته ولا عارف عنه أي حاجة، لكن أنا بجري من إيه؟ بجري من واحد المفروض إنه كان صاحبي، بجري منه لأن أنا عارف إنه لو لحقني هيعمل فيه. وانا بجري كانت رجلي عامله زي المتكتفه، رجلي مش عايزه تطوعني، رجلي عايزه تفضل واقفه ومستنياه. عماله كافح علشان اجري، ولكنه كان بيمشي بخطوات ثابته، خطوات برغم انها مش جري لكنه كان اسرع مني، كل ما ابص عليا وابص ورايا الاقيه بيقرب مني اكتر. اتكعبلت على الارض وقمت كملت. ما تقدرش تقول عليه جري، انا كنت زي اللي بيهرول كده. رجليا مش قادر املكها، مش قادر اسيطر عليها. وقعت تاني وقمت من الواقع لقيته في وشي. كان بيبصلي وبيضحك ضحكة مفزعة جدا، بس ما مسكنيش ولا عمل لي حاجة. شكله كان هو مبسوط ان انا بجري. سابني ولقيته راح ناحية حاجة تانية ووقف قدام باب تربة وبدأ يحفر بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة جدا جدا، وانا مش فاهم ليه. لحد ما فهمت انه كان بيدور على جثث تانية. استنيتش كتير وكملت جري وطلعت على الطريق. الطريق كان ضلمة، جسمي كله كان بيتألم. جسمي ما كانش مساعدني ان انا اتحرك بالسرعة الكافية، خصوصا ان انا كل شوية ابص ورايا اشوفه جاي ولا لا. انا مش فاهم في ايه، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل، لكن انا عايز اشوف اي حد يعني اجري واي حد يساعدني. من بعيد كان في قرية بدأت تبان من بعيد، كنت شايف منها ضوء خفيف، وظهر عربية جاية من بعيد ورايحة ناحية القرية دي. كانت بالنسبة لي دي النجدة. شاورت لها قربت مني، والراجل أول ما شافني صرخ. أنا بصيت له، أنت بتصرخ يعني؟ عايز أقوله أنت بتصرخ على إيه؟ لكن أنا معرفتش أتكلم وجري. فضلت كمان نجري أجري أكتر وأكتر، وأنا خلاص حاسس إن أنا بيني وبين الموت دقايق. وأخيرا وصلت القرية. بصراحة مش عارف لما أروح أقول لهم إيه. أنا هربان من إيه؟ هربان من صاحبي اللي بياكل البني آدمين؟ أكيد مش هيصدقوا حاجة من اللي أنا هقولها لهم. كل اللي أنا عايزه مكان استخبى فيه، مكان وخلاص. عاصم اللي كان أعز أصدقائي من ساعات بقى هو اللي أنا بهرب منه دلوقتي. القرية كانت شبه فاضية تماما، وده شيء برضو غريب، بس احنا متأخرين برضو يعني، أكيد برضو طبيعي. الناس نايمة أكيد، ما كانش فيه في الشوارع تقريبا حد، ناس قليلة كده كانت يعني ماشية بعيد كده ولسه ما وصلت لهمش. أول حاجة قابلتني كان مكان شبه قهوة صغيرة، كان فيه رجلين ثلاثة قاعدين. رحت لهم يعني النجدة الحقوني عشان يساعدوني. أول ما شافوني كأنهم شافوا عفريت، طلعوا يجروا لأنهم اتخطفوا. بصوا لبعض ووشهم زي اللي شافوا عفريت. أنا لسه أقولهم يا جماعة الحقوني، مفيش. أنا ببص مش فاهم. الصرخة دي أنا سمعتها من ورايا، لقيت واحدة ست وقعت في الأرض. انتوا تقعوا في الأرض لما تشوفوني وأنا عملت حاجة؟ أنا جاي لكم تنقذوني. الست أول ما شافتني وقعت، ما لحقتش أشوفها بتقع. أنا لفت ورايا لقيت واحدة واقعة، لقيت ناس كتير جاية تجري تساعدها ومحدش مركز بيبصلي. ولقيت بقى بيوت بتتفتح شبابيكها وصرخات كتير من هنا ومن هنا، وكل عمال يصرخ يصرخ وانا مش فاهم فيه ايه. الناس دي بتصرخ على ايه؟ كل اللي في بالي انه واضح ان عاصم ورايا. بصيت ما لقيتش حاجة، لا مفيش، والصرخات ما بتسكتش. انا الواضح ان انا السبب في ده. وفي ثانية بدأ طوب يتحدف علي أنا. بدأت أحوش عن نفسي وحط إيديا وقول لهم أنتوا في إيه يا مجانين؟ وأنا سمع من هنا صرخات ومن هنا رجالة بتصرخ ومن هنا ستات بتصرخ. لو أنت مكاني هتقول إيه؟ ساعتها نطيت من مكاني وصرخت مالكم يا ناس فيكوا إيه؟ واحد من أهل البلد وأنا بجري لقيت باب بيتفتح وخرج وفي إيده بندقية وكان موجهة ناحيتي. قلت خلاص أنا هموت وهموت وأنا مش عارف أنا موت ليه. لكن الغريب إن الراجل كانت إيديه بتترعش جدا ومش عارف يصوب ناحيتي خالص. رمى البندقية وطلع يجري ويصرخ يا بلد يا بلد. أنا عمال أبص على نفسي وعلى شكلي أنا يعني ما فيه يا إيه؟ هروح يمين دي تصرخ، هروح شمال ده يصرخ، كأن أنا جيت وبديهم الإشارة إن هما يطلعوا يجروا في الشارع ويصرخوا. إيه الناس المجانين دي؟ يا الناس دول مجانين يا أنا فيها حاجة غلط وأنا مش شايفها. أنا مش ميت بدليل إن أنا بجري، أنا مش عفريت وهما شايفيني هو. مش عارف. بقيت أجري يمين وشمال ولكن هما بجري ويجروا مني وأجري هنا وأجري هنا وأقف شوية أشوفهم إيه اللي هيحصل. الصوت ده كان صوت ضرب نار خلانا أقف. الطلقة التالتة دي أكيد هتيجي فيا. أبص ما لقيتش مصدر النار. فضلت أمشي وراه وأنا عمال أمشي وهما بيجروا حواليا والصريخ شغال من هنا ومن هنا وأنا خلاص أنا فضل لي ثواني وهفقد الوعي. تحركي وسط البيوت وهرج ومرج الناس خلى الناس لوهلة كده. حسيت ان هم بدأوا ما يركزوش معايا، بيهربوا مني بس مش مركزين من كتر ما هم بيخبطوا في بعض. وقعت على الأرض قدام بيت. بدأت أحاول أخد نفسي. أنا ما متش في الحادثة، هموت مقتول من المجانين دول ومن غير حتى ما أفهم السبب أنا هموت ليه. حسيت بصوت الناس تاني بيقرب وصرخات الناس عمالة تعلى من هنا ومن هناك. وانا سمع كلام غريب بقى، ما تسيبهوش هاتوه يا بلد يا بلد يا بلد. والستات بتصرخ وتقول فين الرجالة يا بلد، والرجالة بتصرخ. آخر حاجة افتكر ان انا شفتها كانت باب البيت، كان باب بيت اللي انا وقعت قدامه وانا من تعبي. شفت على طشاش كده راجل كبير في السن بيخرج منه، بصلي ولقيته بيبص ناحية الناس وبيصرخ، كان بيصرخ بيزعق. وانا كنت بفقد الوعي ولكن بدأت اسمع كلمات بتتسلل لوداني. اسمع صوت بيقول جهزوه، وصوت تاني يقول حضروها تاني، صوت بيقول المرة دي مش هتتكرر، صوت بيقول لهم سيبوه أنا كنت هناك وعارف سيبوه، وصوت عمال يقول حضروها تاني حضروها تاني. لكن أنا كنت بغيب عن الوعي، كلمات بالنسبة لي ملهاش معنى. كان نفسي أكون مركز ولو لثانية، لكن خلاص أنا بفقد الوعي تماما. وكل اللي انا عارفه ان انا يعني فقد الوعي ده اكيد مش هصحى بعده تاني. الكلمات عماله تتعاد قدامي مره واتنين وتلاته، حضروه او حضروها والمره دي مش هتحصل تاني، سيبوه هي مين وهو مين، وحد يقول انا كنت هناك وقتها وعارف سيبوه. وفقدت الوعي تماما. كل اللي شفته بعد كده، شفت عاصم. ده كان حلم أكيد. شفت عاصم بيجري من تربة لتربة، بيطلع جثة من هنا يأكلها وبيطلع جثة من هنا ياخدها عنده. وشفت التربة اللي دخلنا فيها، شفتها حاجة بناء خرساني كبير جدا. وشفت الناس متجمعة حواليه، وفي اللي بيبكي وفي اللي بيصرخ، وفي ستات عمالة تصرخ وصوت صراخ وعويل ستات كتير، وفي صوت طالع من جوه. لكن المرة دي شفتهم كانوا واقفين، وما كانش عاصم اللي جوه. ده حد تاني. لا الملامح ولا الشكل ولا اللي أنا شايفه يقول إن ده بني آدم. الصوت اللي كان طالع منه كان مش صريخ زينا، ورجالة كانوا زي الغفر كده واقفين يمين وشمال زي ما يكونوا بيحرسوا، وضرب نار، ولكن هو برضو موجود. ده حلم، حلم تاني. حلمت ان انا بتشد وبتحط في حاجة زي تابوت، وسامع الصوت تاني بيقول سيبوه، انا كنت هناك وقتها. وصوت تالت يقول مش هو، مش هو. كل ده وانا بحلم. بدأت افتح عينيا بصعوبة جدا، لسه برضو بشوف بعين واحدة ولسه مش شايف حاجة قدامي. لكن بدأت احاول لحد ما شفته. كان هو الشخص اللي فتح باب البيت. هو وبيبصلي بحذر شديد جدا، زي ما يكون بيجرب، عمال يحط ايده ناحيتي ويبعدها، وانا عايز انطق واقول له انتوا ايه. اول كلمه نطقها قال لي اعذرهم يا ابني، اللي شافوه منك ما كانش شويه. قلت له شافوا مني ايه؟ انا ما عملتلكوش حاجه، والله العظيم انا اول مره ادخل البلد بتاعتكم دي. ما ردش. قلت له حضرتك ما تسيبنيش كده، انا همشي، انا كنت جاي عندكم عشان تحموني من صاحبي. اللي صاحبك مين؟ ما شفناش صاحبك يعني، انت الوحيد اللي جيت، وانت اللي جيت ورجعت كل حاجه. قلت له رجعت ايه يا عم؟ يا عم انا جاي لكم تنجدوني وتساعدوني، تقوموا تعملوا فيها كده. الباب بدأ يخبط جامد على باب البيت. قلت له بيقول لي انا مش هقدر اعمل اكتر من اللي عملته، سامحني، انت السبب. ولقيت الباب اتفتح وستات ورجاله وكله داخل بيصرخ، وكلهم متجمعين وجايين ناحيتي. ما كانش فيا مجهود تاني خالص ان انا ممكن اقوم اجري تاني. انا ببص عليهم ومش فاهم هما جايين ليه. كان في زي مرايه كده قديمه جنب السرير، انا بصيت على نفسي عشان اتاكد ان انا بني ادم، عشان اتاكد ان انا شكلي ما يخوفش الناس للدرجه دي. لقيتني عادي، لقيتني وشي غرقان دم ناحيه عيني اللي باظت، باظت خلاص. بصيت لهم وقلت لهم مالكوا يا ناس، انتوا شاكين؟ انا مش اللي انتوا بتفكروا فيه. انتوا بتفكروا في مين؟ والله العظيم مش انا، انا معرفكوش، انا ما جيتش البلد دي قبل كده. لكن مفيش فايدة. كنت حاسس ان الغباء عماهم او في حاجة مسيطرة على دماغهم وهم كلهم جايين ناحيتي.